ليه؟ لانهم لو اخذوا منكم الناس وامنوا يبقى اوتوا مثل ما اوتيتم، واحنا مش عايزينهم يؤتوا ايه مثل ما ايه ما اوتيتم، او يحاجكم عند ربكم ان عرفوا انكم عملتوا كده يقولوا يا رب ده كانوا بيعملوا كده، قال كان ربنا مش هيعرف الا لما يقول، اكن ربنا مش هيعرف الا لما ايه لما يقولهم يبقى هيحاجنا عند ربهم، اوعوا تقولوا احسن يحاجكم عند مين؟ عند ربكم. الله كان ربنا مش عارف الحكايه، زي برضه ما قالوا فيها ما خرجوا من مصر علشان يروحوا للتيه ويعبروا، قالوا بقى ان الله سبحانه وتعالى قال للموسى علموا بيوتكم ايها الاسرائيليون، بني اسرائيل علموا بيوتكم علشان انا ناوي ايه ابطش وتربق البلاد على بعضها، كان ربنا ما كانوش يعلمون البيوت يبقى مش هيعرفها. كلام خايب ولا مش كلام خايب؟ كلام خايب. قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وما دام الفضل بيد الله فلن تستطيعوا ان تاخذوا اناسا كما تودون وبعد ذلك تخدعونهم، لان الفضل حين يؤتيه الله لمن امن به من الله يبقى ما ينزعوش الا مين؟ ما تنزعوش حيلة تانية ابدا. قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع. والله واسع يعني يدي لكل الخلق الفضل، أينقص من فضله شيء؟ وعليم بمن يستحق هذا الفضل لأن قلبه مشغول بربه. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الذي يتفضل. ما فيش حد له حق على الله، كله إيه؟ كله محض فضل. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. يا سلام على الانصاف الالهي. مش معنى ان في حمله على اهل الكتاب ان كلهم وحشين. شوف انصاف اله بينصف مساله ما كناش نقول لهم ولا حسنه، قام قال لك لا ما تاخدش المسائل كده، قال لك دي مساله العمل فيها من الحق يعني يخاطب النفوس التي يعلمها. لان لما تيجي دعوه كدعوه محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك في اهل الكتاب اللي اهل الكتاب دول عارفين وعارفين الايات وعارفين العلامات وعارفين الرسول، اما كانوا يشتغلون في انفسهم بدراسه هذه المساله ليؤمنوا؟ منهم اناس طبعا جعلوها في بؤره شعورهم ليدرسوها ويؤمنوا. هؤلاء لو ان الله جعل الحمله على كل اليهود يقول لك يا ده احنا عمالين بنفكر في اننا نؤمن، ده احنا بننفذ تمام تعاليم ربنا، فساعة يقول الله ذلك يبقى اللي عنده فكرة ان تراوده فكرة الاسلام يعلم ان محمدا صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نور من ربه. لانه لو عمم الحكم على الكل يقولوا الله ده احنا ماشيين كويس وايش معنى، لكن لما يقول لما يجي يقول هذه المسألة من اهل الكتاب كذا ومن اهل الكتاب امة قائمة يتلون ايات الله آناء كل دي يبقى يدل على ان الذين شغلوا انفسهم بدراسة هذا الدين والتفكير في ان يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ما يسمعوا يا سلام ده النبي منور وبيجيب عن نور من الله، والا لو شتمهم كلهم يقولوا الله طب ما احنا مش كده. من أهل الكتاب من إن تأمنه. وللإنصاف قال بعض المفسرين أن قول الحق من أهل الكتاب من قال لأهل الكتاب يا اليهود يا مين؟ يا النصارى. فقالوا من أهل الكتاب من إن تأمنوا بالنصارى، قال لك النصارى كان لهم ذمة ساعة ما تأمنوا على أي حاجة يؤتمن عليها، إنما اليهود هم اللي إيه؟ فأكن من إن تأمنه بقنطار راجع لمين؟ برضو إنصاف لهم، يعني خصلة الخير لهم لا إيه؟ لا ينكرها الله، وبل يشيعها ويقولها بدليل علشان لما يقول لنا حاجة سيئة فيهم نبقى نصدقه، لأن الكويسة قالها يبقى لما يقول الوحشة يعني نصدق على طول. من أهل الكتاب من إن تأمنه بإيه؟ بقنطار يؤديه إليك. قنطار دي يعني مبالغة في الكمية الكبيرة من المال، ولذلك قلنا هناك في القناطير الإيه؟ القناطير المقنطرة، يعني ما تفتكرش إنها كلمة قناطير دي جزافا كده، ده مقنطرة موزونة يعني حق. طيب بقنطار يؤديه إليه. كلمة الأمانة حين نستعرضها في كتاب الله عز وجل